محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي ينسب وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد 60 وتدوى سال الشصي يجري. قوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أبرأ أي أمتنع، أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. وتأوي كوادرسني أبو من أنجامي بدم من خمي لي بارز. والخلة فوق المحبة، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخلة فوق المحبة، وتخليش المحبة بضم زيت الأودة قادخ. والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب. يعني خوش يسي كلناو دلا بلاو بيتوا أو بيوتي خليل، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. أتوقف شون روح لنا ولا شدا بلاو بوتوا جيغي خوي قرتوا خوش يوسيش آوا بويا، وبهذا وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله. قال القرطبي وإنما كان ذلك في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى صفة من براءتي خوما كمك إشكا سلئي وخليلي من بيت بوتشي، لأن قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره. نبروي دذي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحقيقة بربولة خوش يستي خوا وقولي خوا يورو مهربان لدذي وناسيني خوا بو يجيقي أو نابت وكخليلك تربو خوي دابنيت. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. خليل وخلة منزليك لسروا محبته. قال ابن القيم رحمه الله وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فمن جهلهم. ابن القيم فرميت وانيك هنديك كبهلاشون قماني انوايك محبت تواتريك لخلت بويوتيانا إبراهيم خليل الله عليه السلام ومحمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة لسروا خليل وداناوا سروا خلوا، فمن جهلهم أو النزانين. يعني فإن المحبة عامة، محبة بها مخلقك كشر الرقبدة، والخلة خاصة وهي نهاية المحبة، لا خلة خاصة لسرو محبت و کوتای محبت بخلت ناو بداوة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه. هيرو مهربان فإن الله قد اتخذني خليلا ويا ونفي شكر دو في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم ك لغير خوا خليلك ترنيه إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنه. محبت هبوة كاتك برسيار كلالا في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خزانة كانت كاملا لها ميان زيادة الخشوية محبت فمي عائشة رزاي خوالي بي وتيان لبيعوان فمي باوكي يعني بكر رزاي خوالي بي وباشان خشوية سيبو إمام عمر رزاي خوالي بي رواية بخارية ومسلمش بخاري سي هزارو سيصدو شصدو 4358 مسلم 2384 من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعاذ بن جبل أبو داود 1502 نسائش من حديث معاذ رضي الله عنه. وأيضا فإن الله يحب التوابين محبة ويحب المتطهرين ويحب الصابرين وخلته خاصة بالخليلين. رام خلت بس بتخوي جرمي ربانا تعبت بدوانه إبراهيم ومحمد على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ما غير أن خوي جرمي كساني خوش بيت كبردوام توبعك واني خوش بيت كبردوام باقو خاني خوان راقلن فكو خاني للشرك للكفر وهروا عدس نيش خوشتن أو أنا هموي كطهارة إنسان بيت معنوي لأنه دليا وإشي كوا حسية وأشكلية لأن ده مكان للشيا وكساني خوشت بيك أرام أقرن هرام قدن لسا طاعات بردوان بي لسا الخراب النيكيت وهروها أرام قدن لسا تاقي كنوكان حتى أخيك نوك أخوة يقولون مهربان تاقيما بكاتوا وأجب أعلام بقرين أخوة يقولوني خوش شبت. قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة. أجمل لأمتكم كسيكم بخليلي خم دابنايا حتى خوش يسي زياتر بوي هبوايا لسلوم محبتها أو أبو بكر أبو رزاي خوالي بي كواتا أو معنى أويت يداهايا كأبو بكر رزاي خوالي بي أفضل صحابة بوا رزاي خوالي بي. وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع. رد الرافضية ذاهية كان أبو بكر بكافر زانا والعياذ بالله وهروها جهمية كانش تناو أهلي بدعة أو دو صنفة لها ميان خرابتر الجهمية والرافض. وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. هنديك لأهلي السلف وتوانا أوان لحفتا ودو فرقة كنين يعني لدلو حفتا ودوكا وتكافر فان حفتا ودوكا مرجنية كافر بن. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة معنى لك وحفتا ودو أبدي بن هرشي أقريان لسرة ضمانة أبدينية أقل بيش نجهان تيشي أنا هيا شي جهنم وبأبدي تيامنة أواني كوا بدعكيان بدعي كفري به. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الرافضة أوان هو كاربون بويكوا شرك درس ببيت وهروها عبادة كدن بو قبر. أوان يكم كسبون ك مزجوتي عند روسك بس قبره. قاله المصنف رحمه الله وهو كما قال بلا ريب، فإن أول من فعل ذلك العبيديون الذين زعموا كذبا أنهم فاطميون. كم كسك مزجوتي عند روسك بس قبري بياو شاكان رافض أبو العبيديون لمصر أوانا بدرو قماني أوان أبلك أوان فاطميون، يعني نسبتي أن بو فاطمي كشيب يا غامر صلى الله عليه وسلم، شيدوا للحسين رضي الله عنه وبرأه الله منهم ومن شيعتهم ومحبيهم قبرا بالقاهرة. حتى قبل كان دروس كلا قاهرة بعد تختي مصر خيروا مربان سني بريك دولوان ولا أو فرقي أوان وأنك إدعي خوش يسي أوكان، ورفعوا عليه قبة عظيمة ومزي قوريان بسروا دروس كدوا، وبنوا له المسجد المشهور بالقاهرة. مسجد كشان بناوي أو دروسك لقائرة مسجد الحسين رضي الله عنه، يقام فيه من الأعمال الشركية ما يغضب الله ورسوله وآل بيته. أنا أو مسجد هذا شن هاك داري الشركي أن جام أدريت كجيت وربوني خوايا وبيغمص من حياته وترابوا لي وهروا أو آل بيتي شبيب صحيحي وراستي بورازي نابي. وكل من في قلبه حب الله حب لله ورسوله والإيمان الصحيح. همو كسيكش أجر لدل يا خوش يسي راس ببو خوا وبيغام صلى الله عليه وسلم وإيمانك صحيح ببيت بورازي نابي. قصنف كثير من العلماء السالفين في بيان كذب أولئك العبيديين. زوري لزاناني بيشو أوان رنكرتوك أوان الدروزنن العبيديون سبت أبو عبيدي كر قداح كيدي عيوانا ككاوان لسر راقي فاطمة أرون مسبت إخوانا دانا بال أهل بيتي في غمر صلى الله عليه وسلم، وبيان نحلتهم الكافرة الفاجرة وأنهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر. أوان أو صفتي كفريان والآخرة بكاريان شيئا نكرت ظاهر كو رافع ضخوة نشان ده ولباطن شا كفر. ومن كتب في ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني في كتاب نفيس سماه كشف الأسرار وهدك الأستار، والإمام ابن الجوزي وغيرهم منظر في ذلك البداية والنهاية لعماد بن كثير رحمه الله في حوادث سنة شهر صدو دو مجلدي عنزلة بريش دو صدو تشلونو. ابن كثير رحمة خالي بلا بداية ونهاية رودا وكان مجوري سعلا كان باسكا در رودا وكاني سالي شهر صدو دو باسي اويتي داكدو كأوفرقا عبيديا كان كبيدابون بوي كا بيروباوري كفري خوان بلاو كنوا ادعاي اوان كلك اوان لآلو بيتي في غمر صلى الله عليه وسلم بوي كا واخل شاشوك نسبتي خوان بو آلو بيتي في غمر صلى الله عليه وسلم بكاله ناو كوبرديك لجيريا بيروباوري رافضي خوان بلاو كنوا. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن من كان محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره. لبري بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفمي أقل لأمتكم كسيك بكذا بخليل أو بكر مكرت رزاي خوا لبي أو ما نأويك خوش يستي زوري بيغمر صلى الله عليه بو أبو بكر رزاي خوا لبي أو إشارته بيك ولا دواي مردني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر خليفة به. وقد استخلفه على الصلاة بالناس بيغمري خاصة صلى الله نخوش كيدا أبو بكر إلى شيني خويدانا رزاي خالي بك نجك أبو خلقي. وغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قيل يصلي بهم عمر. قلت عندي للصحابة رزاي خالي جنبا عمر نجي أبوك إمام عمر رزاي خالي بي شكي أبو بكر ناتو أن لو شيني تودا نجكو كبيري توبكاتا ولا بدا نجك يبو ناكله بيغمر توربو صلى الله عليه وسلم أتاني بدكو أفرتكاني سادمي يوسف بن أبي أبو بكر نجام بوكا رزاي خالي بي وما نعيوك خوش يسي زيادي هبو بيغمري خاصة صنبو أبو بكر إمام عمري شي خوش يستو رزاي خالي بضام خوش يسي بو أبو بكر زيادة البو رزاي خالي بي. وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. لون خوشيك يا غمري خاصة صمدوا أو كشي دواي كتيدا أو بكر كربا إمام بخلقي لا جاتي خوي. رواه البخاري 664 حوصد دوانزا مسلم 418 من حديث عائشة رضي الله عنها. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. أبو بكر كنيه هنا عبد الله يا أخوي الأصل الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. هناك قصان ورقيت قصان جاقي الرزا زنايان هرهميان إجماعيان لسر أوية كأفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه. مات في جمادي الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. لما نجي جمادي يكي سالي سيانزدا كوشي دعي كدوا لتمني 63 سالي دا يا غمري خواص الله عليه وسلم تمني شو سوسي صالو ده كوشي دعائك أو بكر شو سوسي أبو رزاي خالبي. قوله ألا حرف استفتاح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هكذا نمتاني بيش إيوا أو صفة خرابين تيهبو مزجوتي عند روسا كل بس القبر في غمرة على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يعني قبر كان أقصنا ومزجوته. قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين كفمي أوان أكلت بإنكاريه أو دوما ناقين. أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما له سجدان أبرد وقبل بيغامران على نبينا وعليه الصلاة والسلام بحساب إخوانا وكرياز لي قلتني تبر أواء مزقوتي عند رسك بس القبر كان يعني. الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة بدرس يا رزاني نيشكدن لو شنانا دا كقبري في غملاني تيداي على نبينا وعليه الصلاة والسلام كهو قرستانا في تم مقبرت ما قد شنبه أقول يا قبري شتيابي. و هروا با درستی نزانی لکاتی نویجکا روب کن خبر کن و تبی خن قبلی خوانه. نظرا منهم ذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. أصاب إخوان أنو عبادة بوخوان لبيع باشا بكري وهروها روشون يان زياد الروي درشون للشرع لا قور زانيني قور دان بقور داناني بيا غمرة عليهم الصلاة والسلام أنو قوري وريزبو أو أصاب إخوان. والأول هو الشرك الجلي، والأول هو الشرك الجلي كتشيا سجد بردن بقبرك وشركك أشكله. والثاني كلا قبلي خوانا قبرك أخسى قبلي خوانا أو الخفي يعني الشرك الخفي، فلذلك استحق اللعنة بوي أوان بوي أودو تاوانا بل لعنت كوتن شايستي لعنت بون دوريتي للرحمة يخو. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب، هذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده، ويفنو بحقيقة في أغمري إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكوتاي جيانيا نهي كله كناش المزجو دروس كان مسألة قبرك عنه، قبرك عنه نخلنا ومزجوته، خلناها عنه في آخر حياته. مقصي ابن تيمية رحمة خالبي ورخصي دواء أويش قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، وأتى تاشن في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ذكاتي سر مريا لعنتك لو كسانك أو كار أنجام ده، أي في سياق الموت. أصله سواق قلبت الواو ياء لكسر السين كأن روحه تساق لتخرج من البدن، وشن روحك السوق بكده وتكاد إذا شون لاشا. والسياق والسواق مصدران من ساق يسوق، هذا كان درس الأسباني عربي ده تسياق يا متسواق، كما في حديث عائشة وتلا أخير جيانيا بيش مردني بيش روحك لا شدرشي كبيا غمر تصم أغير لخويبو تحسك عائشة رزي خلبي لعنتك لو كسانيك أو كارا أنجامدا بتاي بت أو عنيك أو كارا أنجامدا جولك أو قاور. قلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ كانت شون دروسة دواء أو هرشية لبيا غمر صلى الله عليه وسلم قبر أو عندك أو ربكري وجوري بسر دروس بكري ويصلى عندها نيجي لا بكرت وإليها بخلت قبلوة لكادين يشكدنا شون شتي بدرس. هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. أو قورتين دجايتي كدنا دجايتي كدني شرعي خواي دجايتي كدني بيغمرة صلى الله عليه وسلم. لو كانوا يعقلون أقل أوانا أقل ينهبوا يا وبكارن به نابوت يجيشن خشيت نبون بلا منا نيستي أبوكان. لو كانوا يعقلوا معنا لك وشيت بون أقل بوت يجيشن أون بكارن ناي هنا ناقل أقل ينهبوا يا وتيبجيشن يا ناشون لا وقبران يشو كان وقبرك أنا أخس قبله إخوانه. قوله وصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجدا يشكدن لبال قبرة لوي وحتى لوي كوانهي لأكراوة لعنتي لأكراوة با جولي شي بسرو دروسنا كرابيت، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله هات أول كنا بمزجوته كي بشوني السجدة بردن يعني يجي لقلا لا بكريت هو يكوابي كالعنتي لكراوة. وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها وما نيوك حرامة نيشكدن لا قبره وإليها وهروها بخات قبلي خويه ركات قبرك ونيشك هل دوكي حرام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم. أفرميت أبو سعيد الخدري ما مرفوعي بو بيغم صلى الله عليه وسلم زوي هار هموي دروستا بو إم مسلمان نيجي تيابكي إلا دوشي النبي كورستان لقال حمام شيني خوشت كوتا أوان شي أنا قلت فبال قبركان نيجي أنا قلت قبركان أخستا قبلي إخوان وريانا كده قبرك يوم مقبري أغير يا قبري شبيت أو دلسني لا يعني يشك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه فالمئة ويكا وشار زائي هبت للشركة كام الشركة وهو كاركاني شريب وخبردان تشين أو ريغانت شيكا إنسان برو شركة با أو إشار زائل لوابه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده بچاكيش لما بس يبيغامر تيغيش تبه صلى الله عليه وسلم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعنة والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة أو بيقين أو يتيبقى ببيعوك واحتمالي كترهب دجي أو بيت بوكو يقين أويا كبيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم بوشي أويا بردوام بيش مدني نهيل يكدو كاتي سارة مرقى نهيل يكدو لعنتي كدو لو كسانيك و مزقو دروسا كان بس القبر لبا القبر نيجا كان فاللي بيها قبوله وباشرة يعني قبرك أخات قبلي خوي أم مبالغة ولا أنه نهي كدن بهردو سيغاكي لا تفعلوا اشتوانك إني أنهاكم عن ذلك من قد غتانكم لك الياوة تيقات كأول بر في سيتينية ليس لأجل نجاسة أبد شيء مسويك هندي العلماء علين ويدرسني نيجبك إلى قبر سانا هو كاري درسنا بوني أو لا شرنا أو قبرات شيل يديت أرزيت بوناكات نبر أو درسني نبر أو درسني فمن نبر أو نية بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه بدل بل بي سي بلان بي سي تشي بي سي شرك إنما المشركون نجسون أخوة جورافن تبال بي سي شركة كي كأوكسي عصياني خوابك لمن عصاه خوي بيس كردوا بشي بشري بخبر هذا جرالي نفسي خوي بكا ومخالفي خوابك يرالي نفسي خوي بك ومخالفي بيغمر بك صلى الله عليه وسلم أو شريب خبر دان هوا هو سي خوي كابا برسرابك شوني بيبلي أواك وارتكب ما عنه نهاه كارك انجام دا كأو نهي لك رابينيك واتبع هواه شين هوا هو سي خوي كوتو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أقرب إنكاري وفهم أتنابيني كسانك هيا هواه هواسي خوان كردوبة برسلاوي خوان خشون جرالي خواك أو جرالي هواه هواسي خوياك أو الشرك. ولم يخش ربه ومولاه أخوانا ترساوه كوبيست ربه خالقة الله رزق معنا دا وهروا همو كاريكي إيمش خواهي قولة سير برشتيك نعمتي بردوان جيان مردن خسشونا باشت وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله وكسيك أو كارا أنجام دا قبر ببرسيت هو برسنا كرويتيك هو برسنا كالبالا نيجاكات قبل أبو خوايا كم لقناغي كتلا الشيطان وإليكا كبو مردوكيبك وكو خلقي أنزامي هذا أو كسا بشي كم بوا يان أو عدم من لا إله إلا الله يعني من تحقيق لا إله إلا الله واتا لا إله إلا الله تحقيق نكدو لأخوايا برسلاي بحقتنا الله أو أنجام نداو بلکه اتانه هوا هوسیش آپریسه نفسی وایلیه کات بچه لپالو قبرانیش که نفسی وایلیه که کروکات او قبره و ایداش تو کلا شری خواهی او پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نهیلی کدو نعلتی لعنتی کدو لوکسانی که واقع او لعنه او نهیه معنی که بخوی بدور بکی دکشی بکات فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. أم كارانا يعني أوانك في غمدي خاصة نهي لكردوا بو بارزقاركنا لتوحيد إخوة توحيد ألوهيات إن توحيد الربوبيات أو جهل شايبو إيماني ببوني خواه أبو كخواه يربوني هيا أبو جهل إيماني بك خواه خالق أو رازق أو هموش يبدا سوا بلام نهي برست بو بارس قاركنا توحيد ألوهيات ويكواتوشي شرك نبي شرك توحيدا قيدانا بوشي بو ينهي كردو هذا مو كسكسي كي موحيدا أبي خوي بارز لو تاوانيك توحيدك لك داركت توحيدك ناهلت فتجريد له يعني بوكي بوخوا بيرو باوركي بس بوخوا بي و في غمري خاصة بوهي لعنتي كردو توربوني بوخوا تبرخوا توربو وابغض لله تبروان شيان كردو او انا شريب بوخوا برارتا لخوا برسي لا انداو بقبر برسي ويغضب للرب ان يعدل به سواه كغير اخوا غير الله نكرب برسلاوي كتر نفسي به يا قبر به يا انسان به اندار يا برد يا هالشيء بيت. فابى المشركون الا معصيه لامره بلام هوش بداك ركان مليان ندا بردوام بون لسر شكاندني أمري خوا وارتكابا لنهيه بردوام حرام كان أنجام دا وغرهم الشيطان شيطان لخشتي برد بيغمري خوا صاصم لحياته أبو نهي لي أكده بردوام آمش قاري أكده أواني لحياته أبو يا غمري شان أبيني صلى الله عليه وسلم يرى على ناكت أمري خوان ورناكت بردوام من السر شريك بوخوا بريادان شيطان لا خشي بردن هل خلطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين شيطان بوالي خلطان نيشكدن لبال قبركايا يان جوردرسكدن بسريوا أما معناي بە گەورە زانینە ڕێز لێ گرتنە. هەروکو ئێستاکی ئەگەر خەڵکانێک بیرروباوەری پاکیان وەرگتی بێ، ئەو کارە ئەنجام نەدەن، ئەوانەی کە شەریک بۆ خوا بەرەدەن، هەڵە ئێوە ڕێزە پیاوشەکان ناگرن. ڕێزگرتن لە پیاوشەکان چییە؟ لا ئەوان بچێت لە پاو قەبرەکە نوێش بکە، بچێت ڕوو کاتە قەبرەکەی کە نوێژەکە، گومەزی بەسەرۆ دروستکە، ژووری بۆ دروست بکە. گوتمان خەبری پیاغەمە سڵم لە ناو ژوورایە، چونکی لەوێ کۆشی دوایی کرد، نەک ژووری بەسەرۆ دروست بکرد. ژوورەکە هەبوو، خاص بوو، تایبەت بوو بە پیاغەمەرانەوە على نبينا وعليه الصلاة والسلام لك يا ببرن هل يا دفنك لي ده شو ركا كوشي دوائي كدو ده شو ركا دفنك له شو ركا هبو. وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعدوا. شيطان أوه على خبطان إيوه حتى وكو زياتر بقوريان بزانن و زیاتر ڕۆبچن، ئێوە بەختەوەرترن بۆی کەوان نزیکن لیانەوە. ئەوە هەڵخەڵەتاندنی شێتانە بۆ ئەوە پێیان ئەڵێ ئەو کاتێ بەختەوەرن کە ئەو قەبرانە ئاوە بپەرسن، ژووریان بەسەرە دروستکە. و من ئەعدائیهم ئەبعدوو، شێتان پێیان ئەڵێت بۆی کەوە دوور بن لە دوژمنان، ئەمە بکەن بۆ پیاچاکە. ولعمر الله يعني قصدي، يعني ما بستي من لو داك مؤلفة فالمئوية من هذا الباب أعلم بابوا دخل الشيطان على عبادي يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام. أعلم رقوا الشيطان شوناو دلي أوانوا بجاريك لا قسوكاريانا هاني دان ئەبە هۆی ئەوە بووکە یەغوث و یەعوق و نەسر کەوتمان ناوی پیاوچاکانی قەومی پیاغەمبەر نوح عەلەیهی السەلام بوو. ئەوان شێتان ئەوە هەڵی خەڵاتان پێشە لە شوێنەکانە دابنیشن بۆ یادگاری، دوای ئەوە هەیکل لەسەر شێوەی ئەوان دروست بکەن، با بەردەوام لە پێشاوتان بێ کامانە پیاوچاکانی ئێوە بوون کردەوەکو ئەوان ئەنجام بدن کە ئەمانە مردن. نەوەکانی دوای هاتن شێتان ئەنج ئەوانی هەڵخەڵەتان تی باوە پیری ئەوە ئەمانەی پەرستو، ئەوە شێ دروست بوو. ئێسێ شەروە ڕستین پیاوچاکێ دائێ بۆ یادگاری بە هەرەبێ، دوایی نەوەکانی دوایی دێ لێ پاڕێتەوە، ئامادەیە لەسەری شەڕبکە بۆ چونکی لابراوە داگیراوە نایان هێشتەوە ببێ تا ناو ماڵی هەر کەسێ لە مسلمانانە. ئەگەر ڕستین کەسێکی ئاوانە بێ کە پیاوچاک بوون، دوای ئەوکە بۆی باسەکە ئمە دروست نییە، نابێت ڕسم لە ماڵا ببێت. ئەوان لای نابن، ئەگەر بێت و نەوەکان لای بن، کوڕ لای بات، بزانە باوک چۆن کێشە دروستەکە ناو ماڵ، دایک چۆن کێشە دروستەکە. ئەو یەکێکە لە هۆکارەکانی دروستبوونی ئاژاوە ناو خێزانە، خۆشەویستیان بۆ ئەو ڕسمانە وای کردووە کە تۆڕە بێت لە مناڵی، ئەگەر بێت لای بە گێڕالی پیاغەمبەر بکە سەڵا وسەلەم، نابێت لە ماڵا ببێت. ئینە لە مەلائیکدە لا تەدخلوا بەیتن فی کەلبن ئەو سوورە، مەلایکە ناچێتە ئەو ماڵەوە، مەلایکە ڕەحمەت ولا مەلایکەی ئەوانەی کە کردارە نووسنەوە هەر لەگەڵی هاتی، ئەوان لەگەڵی هاتی. تەماشاکە ئەو خەڵکە خۆشەویستیان بۆ ئەو ڕەسمانە وای کردووە، مخالەفەی پیاغەمبەر ڕەکا سەڵا وسەلەم، گێڕاڵی پیاغەمبەر ناکە سەڵا وسەلەم، بەڵام گێڕاڵی هەوا هۆسی خۆیەکە ئەڵێ نەبێ ڕسمەکە هەبیبی بۆ چونکی ئەوانە خۆشمان گەرەکرد، هەشتە لە قیبلەی خۆیان دایەنێت کاتێککە نوێژەکە ڕووبەرە ئەوە وە لەعیاذ بیللە. شێتان ئاوا ئەوانی والێ کرد و هەر ئەوانش کە بتە بەرز شێتان هەروای لێ کرد بە گەورەیان بزان و ڕێز و تەقدیتان بۆیان هەبی منذ کان و ئیلا یەوم القیامة، لەو کاتی تا ڕۆژی قیامەت ئەوە هەرەبی. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم. مشركون دوشتيان انجام داو روشون تياندا روشون لحقيقيا لحقی پیاو چاکان و طعندان لو رگی که اوان لسری بو چونکی اوان اوان نکردو پیاو چاک با رازی نبو کچی بکره لپال قبرکه انوش بکره اوی پیاو چاک بو بی با رازی نبون جور درست بکره لسل چی لسل قبرکانه قبرکان یان گومزی بس رو درست بکره هیچ دو پیاو چاکانه که وسیتی که نه یه وسیتی که رو دو اوی که مردم قبرکم خلانه و مزگو توا مزگو لسه قبرکم درست بکن گومزم بس رو درست کن که حالی که هی که واتا شیطان بو شیوا او کسانی هل خلطان دو که شریک بخواه براره دن دو او دین حق کشن پی اگو هر انکاریه کن او کاتا مشریک کن فجمع المشركون بين الغلو فيهم رسولنا حقي بيو شاكانا والطعن في طريقته ام كاريك اماني كان دجاتي او صفتاياك لو بيو شاكا هو لو بيو شاكا كباتي كادي بيو شاكا كنبرسريت رغانا دابا برسريت اتالا جيانا برازينا بوشتي اوكري لا دوام نهاتي بوكي وتواني تيه تواني نيه ويتما لبيناسي طاغوتا كل من عبد من دون الله وهو راضي بذلك اوانيك ببرسين لغير اخواو رازي ببرسني بوكري اوان مردون دوام دنيا وين بوكراو بوهي كسانيك خرابو فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقته خير مهربان هداية أهل التوحيد أوانيك بتنهاو بحق الله أبرسن أوان إنساني شاكن لسر أو ريقروشتون كبيو شاكني بيشو لسر صحابة وتابعين وأتباع تابعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها رزي خوانا لقرتون أو بليك خواهي رومي ربان بواني بخشيو من العبودية أوان شيان كردوا عبداتيان بو كيكرو بو خوا بو يبياو شاق بول كواتا توش بتنهاو بحق يمج بتنهاو بحق الله برسين أو كاتمانا كتو بياو شاكيت أو كاتمانا كتو كسيكي صالحي وسلب خصائص الالهيه عنه وتنابي صفتي بارستين بدري بوان بارستين تايبتي خواي كواتا ابي لوان دابريت كوان عبد بون فتنهاو بحخوان بارستو نك صفتي خوا بدري بوان ببارستين قال الشارح وممن علل بخوف الفتنه بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم وهو الحق الذي لا ريب فيه بو خبر قورنا كلي بس يزيات البرزنا كلي تولى سنة كهاتوا بناي بسرونا كلي لسرينا نسري ما ترسي أوكراو أقر أو بكريت او سره کشه با شریب خواب رادن که ترسی اوی هبوه که او سره کشه با شریب خواب رادن بای قبر گوره نکره امام شافعی یعنی با رازینی ابو بکر الاثرم ابو محمد المقدسی و شیخ الاسلام و غیلی اوانش رحمتی خواهنی بی همو او زنانه که لسر توحید بون اهل توحید بون او که هران بلاو ناشره وهو الحق الذي لا ريب فيه كأو حقش وأكره أن تعظم القبر أو القبور يعني وقصي إمام الشافعي خويتي رحمتي خالي بلا كتاب الأمة وكراهات إجلاء ومناتشية ومنات تحريمة يعني في البحرامي أزانم كقبر قورة بكري قبر زل بكري بشي قورة أكري بشي زل أكري وهي كوابيناي بس لو درسك قوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا صحابه رزای خو له بشتی و نه کړو مزګو درز بکنه مسر کیو بس قبل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای لما علم من تشدیده فی ذلک لبریک و آن ازانی که تیگیشتون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دجی اوی و تغلیظه النهی عنه و لعن من فعله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اوی با تاوانی که گور زانی و نهی لیا کردو و لعنتی کردو لو کسانی که او انجامتا قولوه و کل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا هموش وينك كأوك سيما بسي به نيجي تيابك أو مزقوتي أو شويني سجد بدنيتي وإن لم يبنى مسجد با چيش بيت با جوري كيش نبيت با بناي كي درست نكد بي لو دشتا نيجا كيد أو مزقوتي توي تناو جوری که نیوز جکی مزگوتی توی. آتشی تا مزگوتی که دست جاده کند روز کراو مزگوتی توی. تناو مالی خودا لکیا نیوز جکی آم مزگوتی توی. یعنی شنی سرود بدنی توی باخوا. بابی نیش نبی. بل کل موضع یوصلا فیه یوسما مسجد. هموش شنک کنیوزی تیاب کرد. درس نائب نیچی مزگوت. یعنی و این لام یقصد بذالک. بعد چیش نبی؟ با ما بسی بله مسجد مونی. و خونم کلو با مزگوت. مادام لپال قبر کان نیوش کید او مزگوته. او معنای کدین با مزگوته. کما اذا عرض لیمن اراد ان یصلی. کسی که وقتی نیوش بی. بیو نیوش کالو شنه ده. فا اوقع الصلاة فی ذالک الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه فصار بفعل الصلاة في مسجده يعني كاتك لما درجت بروشينك أروى لما لوا ما بس سينيب شيء آلو شنان يشكت بام كاتك أروى قدري خوائي ويا كاتي نيجي كديت أقات شوينك لبات شيكا لبان يشكت دویان یوشکت با پیشتری با تایبت او مبسته نبی با اشم لفلانه شونه نیوشکت که کاتی نیوشکت لو شونه نیوشی کرد او مزگوتی او فصار بفعل صلاة فيه مسجد یعنی هلی کلیمه که لسیمانی داره چی برو هر شونه بروی حتا لرگکان ها چی کراوه مزگوتی تایبت کراوه لرگوبانه وی خوکی نیوشتی او که خطوة لما درشيد بتايبتي بو دناشي ولي أروم لفلانا مزقود كالرقاء ليونيشك كي على كاتي نيشتوه قي تايبي العلم عند الله كس نازاني يعني بيشو سارك ورقاري سارك بانسر بي مزيني تيانا مينهت رقاء قربالق بيت بهو زوري سارة وبارانة هرشيك هبي كاتي نيشنا قي تايبي وانا قدري خواهش وابي كاتي نشب قيتا او شوانا لا نشكي ما بتايبتي لمال وبو او شوانا نشبي كنجي ديابكي ما دام لو شوانا نشكت او مزقوتي دوي قولوه كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا اي فسمى الارض مسجدا وجعلت لي الارض همو زوي بشرعي دان راو بومن شرع منا كتشبك كوا نيجي تيابك وأقر هاتو وطهورا أقر آيش نبو بو الزاوية بروي الزاوية تيمون بكم ونيجكمك بودس نيجي بو نيجي كده كوا تبيا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم همو الزاوية ناوي چلا ناوي مزقوتي لناو إلا چي نبي المقبرة والحمى بيجي لو دوشينا تجوز الصلاة في كل بقعة منها تهمو پرچهيكي سروي زوي كپاك بيت درستا امنوشي ديابكي بامزگوتش نبي إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة والحمام ونحوها إلا أو شنانة بك شنانة نبي كدروس نية نيجي تياب كين كبيا غمر نهي كده صلى الله عليه أو دشنا بتيا لجورستان لقال شيء لقال حمام كشوني خوشتنا يا شوني كوا بيز بي نبي نيجي تياب كين وأني كوا وكو مق وكو بتشي شيء هيوشتر وأني كوا بس ما كلا باللغة الملامكة. قال البغوي في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم. إما البغوي لا شرح السنة أفهم من رحمة إخوة لبي ما بس يبي غمر صلصم أو أبوة كأهل الكتاب كأفهم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني بس بوخوي خاص نا بوخوي وبأمتي كفنها موسى الرزيد ورسل من يجد يابك كباك به إلى مقبرة حمام نبي ما بس في أغمر أو يصاصم أهل كتابات جولك وقاور حلال نبو بو يعني نيشكدن إلا لشيني عبادتي خوانا نبيت في بيعهم وكنائسهم شيني برسني أما بيت بيع وكنائس بو إيه مسلمان بيت مزقوت وأهلي بداعش وتهر شنو ناوي كخويا اللي ناوى أويك مزقوت بيت أبي صفتي مزقوت شرعتي أبي باك بي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ويا أتك وأن المساجد لله يعني أو شو يعني كوا سجديت يا أبري بوخوا أبيت شي بيت لله بيت يعني شريك يا أبري هذا بوخوا هر شو يعني كشريك يا أبري هذا بوخوا بيناوت يا مزقوت أو شو يعني كنا شرعية هكو مسجد وضرار أو أن خوان ناو لنابو مزقوت يعني بله بله مزگودی چی بو؟ ضرر بو. ولی که بود جهتی کنی مزگودی پیغمبر و سالسر. بود جهتی کنی سنت بو. بود جهتی کنی توحید بو. بود جهتی کنی اهل توحید بو. بود رخص نوای مسلمانان بله مزگودی توحید. بوی بنا یشیدی بنا مزگود. اگر مواصفاتی مزگودی سنتی تیانه بی پناوتی مزگود. خب ناونیه. أبي وصفة أنت يا أبي كتنا عبادة تيدا بو الله أنجام دي شريكي بو بريان ندري وبو كسك بو نبي كواتشي بكا شانازي بيو بكا نوبانجي خوي بيو در بكا فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا ويخواي قرمي ربان حلالي كردوا بو أمتي بيا غمص عظم نيش كدن لها شونيك أبي سروي زي بعدم شنو كفاك به تخفيفا عليهم وتيسيرا هو أحسن كدنا بأمتي في غمص أصل ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس أو بعام همو سروي زي دوايب بتايبد شن شنو كدروسنية حمامة غورستانة وأروها شنو بيس انتهى أو أنا که درست نیه نجی تیاب کلی لبری که آب باقی لسرعتو. اینجا المقبره و الحمام و امام احمد و اهل سنت روایتی هم کرده. و هر وها ل پسی وش تیش اج حدیثی لسرعتو. و مرجع ل مرجع کانی آوشنی که درست به ایمو کم مسلمان نجی تیاب کن ابشونه ک پاک بید. نبشونه ک پیس بی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك